نجاة أو سمع ما يضر أصلا، لأن الإمام البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجازم فهو صحيح عنده إلى من علق عنه، وأول من علق عنه هو شيخه، إذن هو صحيح عنده إلى هشام، وما بعد هشام بل هشام إلى من بعده على شرط الإمام البخاري. إذن هذا الحديث على شرطه وليس كما زعموا بأنه ضعيف، فانتبه لهذه المسألة، هي مسألة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا، لأن الذين سيخالفون بهذه المسألة يقول والله البخاري ذكره تعليق، ما يعرف ما معنى تعليق، ولا يعرف كيف علق البخاري، ولا يعرف ما ذكر أهل العلم. لو قرأ كلام الحافظ أو قرأ كلام العلماء قد لا يفهم ماذا قالوا في هذه المسألة لقصوري في هذا الفهم. لهذا علم المصطلح علم مهم جدا لمن أراد أن يصبح محققا مجتهدا لابد. قال حكم الحديث المعلق، هنا شرع رحمه الله تعالى في بيان حكم الحديث المعلق، هل الحديث المعلق مقبول أو ضعيف؟ ننظر. قال وهو صحيح أو فيه ضعف يسير، وما كان بغير صيغة الجزم فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير ذلك. نعم، يقول بينا لك بأن المعلق على أقسام، ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح مطلقا إلى من علق عنه، وضح لك صحيح مطلقا لكن ابحث فيما بعده، أو به ضعف يسير يعني من جهة ماذا ما ذكرناه لكم من بعد التعليق يعني الانقطاع. قال وإن كان بغير صيغة الجزم فصلنا لك منه ما هو صحيح قد يرويه بالمعنى بغير صيغة الجزم، ومنه ما هو غير ذلك يعني ضعيف، ولكن الضعف ليس بذاك الضعف المتروك، وإنما هو ضعف يسير ينجبر به، وهذا من دقة الإمام البخاري أنه أدخل المعلقات حتى لو كانت ضعيفة لكن هذا الضعف يسير ويذكرها بصيغة التمريض، هذا من دقته رحمه الله. قال وما كان من ضعيفة فهو ليس بالضعف الواهي، نعم ليس بالضعف الشديد، وهذا ما ذكره في الموصول وإنما ذكره في المعلقة. قال وليس هو بواهن لإدخاله بالكتاب الموصول بالصحيح والله أعلم. نعم، الإمام النووي يقول لا تجد حديث شديد الضعف، يقول نعم تجد حديث ضعيفة يعني في التعليق التي يذكرها بصيغة التمريض تجد، لكن ليست شديدة الضعف. قال وقال في الصلاة ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. نعم، يعني أن الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في جامعه يشعر بأن الحديث لا شك أنه يستأنس به وقد يتقوى، وضح لكم؟ إذن هذا حاصل ما يتكلم فيه العلماء على المعلق، وخاصة الذي يهمون معلقات البخاري، أما غير معلقات البخاري فلا شك أنه لا بد من البحث فيها، وإنما هذا التفصيل لهذا الجامع العظيم وهو الجامع الصحيح للإمام البخاري. إذن المعلقات الأصل فيها أنها في قسم الضعيف، أما تعليقات البخاري فتفصيلها ما بيناه لك، فاحفظ هذا الأمر فإنه مهم. ثم قال رحمه الله المنقطع، وهذا إن شاء الله سنتممه في الدروس القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا بما مضى من الدروس على الحديث الصحيح وعلى تعريفه، وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا الحديث الصحيح ب من يذكر هو أحسنت، لكن بقي شيء مهم قبله، لكن هذا على تعريف المصنف ذكره. نعم. نعم، اتصال السند هذا مهم، هذا أول أمر. وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. وبينا بأن لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، وأول تلك الشروط اتصال السند، ويقابل الاتصال الانقطاع، أليس كذلك؟ ولهذا تكلم المصنف على المعلقات، وخص الكلام على معلقات الإمام البخاري، وبينا بأن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. من يذكر؟ أحسنت، ما علقه بصيغة الجزم وما علقه بصيغة غير الجزم، يعني صيغة التمريض. فصيغة التمريض مثل أحسنت يروى، يذكر، يقال، إلى غير ذلك. وبينا بأن صيغة الجزم لها كم صورة؟ صيغة الجزم 5 صور، تذكرها؟ علقه وهو لا الجزم، هو الجزم، البحث في الجزم، وهو على شرطه، ولكن وهو على شرطه خارج الصحيح. أحسن، في موطن آخر شرط الجمهور، يعني صحيح لكن خارج الصحيح، لكن ليس على شرطه. الرابع من يعاون؟ أحسنت، ما كان مقدوحا فيه لكن ليس من جهة انقطاع السنة. نعم، يعني هو صحيح إلى من علق عنه، وما عدا ذلك ينظر فيه. الخامس، ما هو حسن صالح، ما هو حسن صالح، هل تذكره؟ أما الذي ذكره بصيغة التمريض، الذي ذكره بصيغة التمريض ذكرنا بأنه له كم صورة؟ 5 صور. طيب، حفظتم البيتين؟ أحد يستطيع أن يسمع؟ ولا نستمر حتى ننتهي من تعريف الصحيح كامل؟ لا، من البداية أبدأ. أحسنت، أحد يستطيع يسمع؟ أحد حافظ؟ نأخذ واحد فقط. أحسنت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، احنا وين وصلنا؟ انقطع. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني، نحن لما ذكرنا المعلق، المعلق من اقسام ماذا؟ المعلق ما ذكر اول المباحث اتصال السند، وذكر تحت الاتصال اولا ان يكون السند متصلا ويصح اتصاله او يكون سالم من الامور الاتية. اولا التعليق، لان التعليق في قسم الصحيح او الضعيف، الاصل فيه انه ضعيف حتى نرى السند، اما البخاري فتعليقه على ما بينا، واضح؟ الثاني اي من الاشياء الاربعة، وما قال ويكون السند متصلا اذا سلم من 4 اشياء. اولا التعليق، اذا سلم من التعليق فهو متصل، بقي أن نبحث فيما يتعلق أيضا في الثاني، فقال الثاني المنقطع، يعني الثاني الذي لا بد أن يسلم منه ماذا؟ اتصال السند. إذا كان منقطع فهو غير متصل، وإذا كان غير متصل فهو صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأننا قلنا لا بد الشرط الأول اتصال السند، وبينا لكم الاتصال، ما معنى الاتصال؟ فالآن هو يريد أن يبين لك ما يناقض الاتصال، واضح؟ فيناقض الاتصال أربعة أمور: التعليق، وعرفنا ما يتعلق به التعليق، الثاني الانقطاع، واضح؟ وهنا قال المنقطع ولم يقل المقطوع. المقطوع يختلف عن المنقطع، وسنبين إن شاء الله ما معنى المقطوع، لكن البحث في ماذا؟ في المنقطع. ما هو تعريف المنقطع؟ المنقطع لغة ضد المتصل. المنقطع لغة ضد ماذا؟ المتصل. إذن هذا أمر مهم جدا في ماذا؟ في اتصال السند، لأن الاتصال ضده الانقطاع، والانقطاع ضد الاتصال. قال يقول قطع الشيء يقطعه قطعا إذا أذانه وفصله. نعم، تقول قطع الشيء يقطعه قطعا، قطعا هذه مصدر، إذا أبانه. ما معنى أبانه؟ فصله وفصله، يعني إذا أبانه، أبان الشيء عن الآخر فصله. قال واصطلاحا هو سقوط راو أثناء السند أو أكثر، لكن ليس على التوالي. انتبه، أراد أن يعرف لك المنقطع عند المحدثين، لأن المنقطع لغة وضح لنا، والبحث ليس فيه، البحث في ماذا؟ في اصطلاح المحدثين. قال هو سقوط، هو الضمير عائد على ماذا؟ المنقطع، يعني المنقطع يعرفه أهل الاصطلاح، ونحن نريد هنا الاصطلاح من؟ نريد الأصوليين؟ ها؟ نريد اللغة؟ لا، نريد أهل الاصطلاح لهذا الفن، وهم هم المحدثون، واضح؟ واصطلاح، واصطلاحا هو سقوط راو. اذا هناك سقوط لراو، اين يسقط هذا الراو؟ قال اثناء السند، حتى يخرج ما لو سقط اول السند، لانه لو سقط اول السند ها معلق، تذكروا هذا، لان المعلق هو ما سقط ماذا؟ من اوله. هنا قال اثناء السند حتى يخرج المعلق ويخرج المرسل، لأنه سيأتينا بأن المرسل ما سقط آخر في أواخر السنة، ولا نقول الصحابي سقط فقط، لا، سنبين إن شاء الله. إذن هل ممكن أن يكون المعلق منقطع؟ نعم، المعلق منقطع والمرسل منقطع، لكن بالمعنى الأخص الآن نريد أن نبين بأن المنقطع ما هو؟ هو سقوط راو أثناء السند أو أكثر، يعني لا يشترط أن يكون راوي واحد، أو أكثر، قد يكون الساقط يسقط اثنان، يسقط ثلاثة، يسقط أربعة. قال لكن ليس على التوالي، هذا شرط. لماذا؟ حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج المعضل، لأن المعضل يشترط في السقوط على التوالي، سيأتي المعضل وما يتعلق به، وما سقط منه اثنان وأكثر على التوالي. يعني معنى حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى حديث، أو نزيد زيادة، نقول الشافعي عن مالك عن من؟ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى خمسة، أولهم من هو؟ تحتاج نزيد؟ نزيد، نقول الإمام أحمد، حتى يكون السند واضح، لما يكون أوسع يكون أوضح في الصورة. عندنا من؟ الإمام أحمد يروي عن من؟ هذا السند موجود، لا تظن أنه خيالي، لا يوجد هذا السند، مما اختلف فيه العلماء هل هو من أصح الأسانيد أو لا، هذا مبحث آخر. الإمام أحمد يروي عن من؟ عن الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد، والشافعي يروي عن من؟ يروي عن مالك، ومالك يروي عن من؟ عن نافع، ونافع يروي عن من؟ عن ابن عمر، وابن عمر يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يروي عن أبيه، لكن ما نريد نزيد، نقف على هذا. معنا ستة. الآن مالك أحمد عن الشافعي، سقط الشافعي في السند، هذا ماذا يسمى؟ ها؟ منقطع، أليس كذلك؟ واضح؟ مالك هنا معنا الإمام أحمد يروي عن الشافعي عن مالك، سقط مالك من السند، الإمام مالك سقط من السند، هذا ما يسمى منقطع. لكن لو الإمام أحمد روى عن الشافعي وسقط مالك ونافع وبقي ابن عمر، هذا سيأتي ما يتعلق به. يشترط أن لا يكون على التوالي. نضرب صورة أخرى، الإمام الشافعي أحمد يروي عن من؟ عن مالك، سقط عن يروي عن من؟ عن الشافعي، سقط الشافعي، وجد الإمام مالك سقط نافع، هذا على التوالي وغير التوالي، هذا ماذا يسمى؟ منقطع، لأن السقوط ليس على التوالي. الصورة واضحة الآن؟ وضحت لكم الصورة هذه؟ فإذا كان السقوط ليس على التوالي فهو منقطع، لكن بشرط أن لا يكون في أول السند ولا في آخره. فالصورة الأولى إذا سقط الإمام مالك مثلا أحمد يروي عن من؟ عن الشافعي، لو أسقط الشافعي ودخل في صورة التعليق من جهة، لكن هو منقطع من جهة أخرى. هذا واضح ولا؟ واضح لكم؟ واضح؟ لو زدنا الإسناد سيتضح أكثر، لأننا سنسقط، تستطيع أن نسقط من أوسط السند دون أن نسقط أوله، لأن لو أسقطنا الصحابي لا يصبح، إذا الصحابي علمنا أنه هو الساقط لا يضر. واضح إلى هنا؟ واضح ما معنى الانقطاع؟ إذا تعريف الانقطاع كما قال هو سقوط راو أثناء السند حتى يخرج أول السند وآخر السند. أول السند معلق حتى لو سقط راوي واحد، يعني صورة سقوط الإمام الشافعي هنا هي تعليق، لكن ضربنا لأن السند معنا لا يتسع، لو كبرنا السند أو وسعنا السند نستطيع. إذن يقولك الله حتى يخرج السقوط إذا كان أول السند فإنه يسمى تعليق وإن كان هو انقطاع، وحتى يخرج سقوط في أواخر السند ما فوق التابعي، إذا سقط تابعي فأكثر ليس الصحابي، هذا يسمى ماذا؟ مرسل، لأن المرسل سيأتي هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. من الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، قد يكون صحابي، قد يكون تابعي، قد إلى آخره، ولهذا سيأتي حكم المرسل. إذن الآن واضح، إذا سقط أثناء السند منقطع، قال هو سقوط راوي أثناء السند أو أكثر، يسقط أكثر من راوي، قد يسقط ثلاثة في السند، لكن بشرط أن لا يكون على التوالي، لهذا قال لكن ليس على التوالي حتى يخرج المعضل. لكن لو سقط الثالث والرابع وبقي الخامس، وسقط السادس وبقي السابع والثامن، هذا ماذا نسمي؟ ماذا نسمي؟ عندنا الآن ثمانية، الأول موجود، الثاني موجود، سقط الثاني الثالث والرابع، وبقي الخامس والسادس، وسقط السابع، وبقي الثامن والتاسع، هذا معضل. واضح؟ لأنه فيه على التوالي، وأيضا منقطع من جهة الآخر، لكن الإعضال أعلى، ولهذا نصف ما هو أعلى. واضح؟ حتى نعرف بأنه معضل، وإن كان هو في حقيقته أيضا في من جهة أخرى منقطع، هذا معضل، تصفه بالإعضال مباشرة، هو هذا الحديث معضل، لأن سقوط، لأن إذا سقط اثنان أكثر من سقوط الواحد، أليس كذلك؟ وخاصة إذا كان على التوالي هذا يصعب البحث. تخيل في نفس الطبقة أو طبقة والتي قبلها يسقط اثنان، أيهما أشد بحثا مما لو سقط في طبقة مختلفة عن التي بعدها بطبقات، ولا في نفس الطبقة؟ نفس أتعب. واضح؟ وهذا سيأتي بيانه. إذن احفظ الآن بأن المنقطع ما تعرفه هو ما سقط منه راو أو أكثر، لكن بشرط أن لا يكون ماذا؟ في أول السند ولا في آخره، يعني ما سقط منه راو أو أكثر أثناء السند لكن ليس على التوالي. واضح هذا التعريف؟ واضح؟ قال وسيأتي تعريفه أيضا عند المصنف وسنبين هناك إن شاء الله ما يتعلق ببعض الجزئيات. قال الحافظ فإن كان السقط باثنين غير متواريين في موضعين مثلا وهو المنقطع وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التواري. هذا هو تعريف الإمام الحافظ للمنقطع. ما هو؟ قال فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا سقط رقم 3 ورقم 6 فهو المنقطع وكذا إن سقط واحد فقط سقط رقم 3 من عدد 6 من 1 إلى 6 سقط رقم 3 هذا ما نسميه منقطع. واضح إلى هنا؟ أو أكثر من 2 سقطت أعداد لكن غير متوالية سقط أكثر من رجل في السند لكن بشرط أن يكون غير متوالي فهذا ماذا يسمى؟ المنقطع. واضح إلى هنا؟ طيب ضرب لك مثال رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك بالمثال لأنه بالمثال يتضح المقال. قال مثالهما أخرجه الحاكم من طريق محمد بن سليمان الحضرمي. انتبه. مثالهما أخرجه الحاكم من طريق عندنا محمد بن سليمان الحضرمي ضعوا فوقه رقم 1 أو الحاكم أولا الحاكم ولا نمسك نحن محمد أحسن أساس نستمر فيه محمد الآن رقم 1. قال حدثنا محمد بن سهل محمد بن سهل رقم كم؟ رقم 2. قال حدثنا عبد الرزاق رقم كم؟ 3. إذن عندنا الآن محمد 1 عندنا سليمان 1 محمد بن سليمان 1 ومحمد ابن سهل 2 وعبد الرزاق كم؟ 3. أنا قلت رقموا لأنكم سترون الآن العجب. محمد عبد الرزاق رقم 3. الثوري قال ذكر الثوري رقم 4. عن أبي إسحاق رقم كم؟ أبو إسحاق 5. عن زيد سيأتي من هو أبو إسحاق والسبيعي وهذا قد اختلط إن شاء الله سنبين ما فيه. عن زيد بن يسير هذا كم؟ 6. عن حذيفة 7 صحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي الأمين. الحديث الذي يهمنا الآن هذا السند. كم عندنا؟ نترك الحاكم من بعد الحاكم من طريق محمد كم معنا في الإسناد؟ 7 مع الصحابي. انتبه الآن انظر ماذا سيحصل. كم؟ 7 الآن أليس كذلك؟ ركز الآن إلى ما سيأتي. قال الحاكم هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده. انتبه الذي ينظر إلى هذا الإسناد الذي جاء عن الحاكم يقول ما شاء الله إسناد صحيح. لماذا؟ محمد بن سليمان يقول قال حدثنا محمد بن سهل إذن سمع ومحمد بن سهل قال حدثنا عبد الرزاق إذن سمعه من؟ من عبد الرزاق. وعبد الرزاق سمع من؟ قال ذكر الثوري. وعبد الرزاق أدرك الثوري ولا ما أدرك؟ عن أبي إسحاق وإسحاق أدركه من؟ ثوري. عن زيد أدركه. إذن الإسناد صحيح متصل لا شيء فيه. هل عليه غبار؟ لا. واضح هنا؟ قال ما يضر ذكر احنا ما قلنا عن وذكر كلها واحدة اذا كان الذي قبل ليس مدلس فلا يضر البحث كله في التدليس سيأتي ان شاء الله. هذا يعني لو قال المصنف عن فلان هذا الراوي يقبل ما لم يكن مدلسا وسيأتي ان شاء الله. فان الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان. محمد فإن الحضرمي اللي هو محمد بن سليمان ثقة ومحمد بن سهل ثقة إذن ثقتان لا غبار عليهما في ضعيف ثقة وثقة ثقة سمع من ثقة في شيء إلى الآن لا شيء أليس كذلك؟ قال وسمع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف. نعم عبد الرزاق مشهور بسماعه من؟ من الإمام سفيان الثوري معروف. إذن إذا قال عن قال ذكر هنا. إذن حديث متصل أو غير متصل؟ هو سمع من؟ قال وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف وفيه انقطاع في موضعين. رغم ذلك فيه انقطاع في موضعه. قال وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق معروف مشتهر. الثوري سفيان سمع أيضا من أبي إسحاق واشتهاره به معروف ورغم ذلك يقول فيه انقطاع. الحاكم رغم ذلك يقول وهذا فيه انقطاع. كيف؟ لهذا علم المصطلح عند دقيق ليس بالهين. الذي ينظر إلى هذا السند يحكم عليه الصحة على طبعا في أبي إسحاق طبعا سيحكم عليه بماذا؟ بالضعف لعنعنته. لكن البحث ليس فيه هو الآن. البحث كيف يستطيع أن يحكم بالانقطاع؟ وهذا لا يستطيع أن يحكم عليه إلا رجل تضلع وجمع الطرق. ولهذا قلت لكم لا يجوز أن يحكم على الحديث إلا إنسان جمع الطرق وكان من أهل العلم واسع الاطلاع. أما يقول هذا الإسناد صحيح؟ نعم. لكن يقول حديث صحيح هذا هو الخطر. هل جمعت الطرق؟ قد يكون في الحديث علة لا تعرف إلا بماذا؟ إلا بجمع الطرق. ولهذا انظر إلى هذا الحديث، هل عليه غبار الآن؟ لا غبار عليه. ورغم ذلك قال فيه انقطاع في موضعين، مش موضع واحد، في موضعين. أي قال ركزوا الآن. فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. كيف عرفت؟ قال سأبين لك. قال والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. الآن عندنا أمران. الأمر الأول لأن عبد الرزاق ما سمع هذا الحديث من الثوري، والثوري سفيان رحمه الله أيضا لم يسمعه من من؟ من أبي إسحاق. كيف عرف؟ قال ثم ذكر أسنادين. الأول من طريق عبد الرزاق أخبرني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق فذكر نحوه. في واسطة هنا، ولهذا هناك قال بعنه. يقول الأول من طريق عبد الرزاق. عبد الرزاق من هو؟ إمام الصنعاني المعروف العالم صاحب المصنف. قال أخبرني النعمان، إذن النعمان هو الذي حدثه بالحديث. قال أخبرني النعمان ابن أبي شيبة الجندي، انظر، عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. إذن هنا واسطة وغير واسطة. من الواسطة هنا؟ النعمان ابن أبي شيبة هو الواسطة بينه وبين من؟ بين سفيان. كيف عرفنا هذا؟ بالطريق الآخر. إذن الإسناد الأول فيه انقطاع ولا انقطاع فيه؟ فيه انقطاع، حيث إنه لم يقل في الإسناد الأول سمعت سفيان الثوري. لو قال سمع لقلنا قد سمعه من شيخين، واضح؟ لكن هنا ماذا قال؟ عن. وقال هنا أخبرني النعمان، إذن هذا من طريق من؟ النعمان. إذن بين عبد الرزاق وبين سفيان رجل وهو النعمان. سقط هذا الرجل، سقط في الإسناد الأول. إذا هذا منقطع ولا غير منقطع؟ على تعريف المنقطع منقطع، لأنه سقط فيه من؟ راوي، وهو النعمان ابن أبي شيبة. واضح؟ هذا واضح الذي غمور؟ نعم أكمل. الثاني من طريق عبد الله بن نمير حدثنا الآن طريق آخر، طريق عبد الله بن نمير. قال حدثنا من؟ سفيان الثوري حدثنا شريك عن أبي إسحاق. ضعوا خط تحت شريك هنا، ضعوا خط تحت النعمان هنا تحت شريك. عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفة. إذا من الذي زاد عندنا في الإسناد هنا؟ شريك هو الذي رواه سفيان عنه. فسفيان لم يسمعه مباشرة من من؟ من أبي إسحاق. ولهذا قال هنا حدثنا شريك، سمعه مباشرة. أما هنا قال عنه، عن من؟ عن أبي إسحاق. هنا قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق. وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله، كما تعلمون إن ترجمته اختلط بآخره ورمي بالتدليس، لكن رواية سفيان عنه صحيحة. ولكن ظهر لك هنا أن سفيان ليس هو الراوي عنه. من الراوي عن أبي إسحاق هنا؟ شريك. وهذا يؤثر الآن في الإسناد الأول. سفيان إذا روى عن لا تؤثر لأنها رواية صحيحة، لكن ظهر أن سفيان أصلا ما سمع هذا الحديث عنه، عن من؟ عن أبي إسحاق، وإنما سمعه عن شريك، وشريك هو الذي حدثه. إذن في واسطة، والواسطة ساقطة، إذن ذاك الحديث إسناده منقطع، أليس كذلك؟ إسناده منقطع. قال الحاكم: وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم. نعم، يقول رحمه الله: وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من العلم الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم، ليس الطالب النائم، الطالب الذي لا يصبر على دروس طلب العلم، الذي لا يحضر مجالس العلم، يحضر مجالس وعظ، هذا نور، لكن هذا لا يستفتى ولا يسأل، ولن يصبح طالب علم في يوم من الأيام، لأن طلب العلم يحتاج صبر، يحتاج أخذ، ويحتاج أن يحضر مجالس العلم. إنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان الذي لا يحضر مجالس العلم ويحضر مجالس أخرى جيدة دعوية، لكن هذا لا يظن أنه قد يصير في يوم من الأيام عالم أو طالب علم يستطيع أن يتكلم في المسائل العلمية، مستحيل. لهذا يقول: وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق، والتوفيق من الله جل جلاله. إذا وفق الله الإنسان في طلب العلم فهو والله على خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا هو الفقه بعينه. والطالب المتعلم، والطالب المتعلم الذي يتعلم ويطلب العلم ويصبر على العلم، قد يجد في بداية الطريق ما يجد من التعب، لكن والله يجد اللذة فيما بعد بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذن هذا الحديث اكتشفنا أن هذا الإسناد فيه انقطاع في أين؟ في موضعين كما قال الحاكم. وكيف عرفنا؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمنقطع وأقسام المنقطع، سيذكره المصنف إن شاء الله في مكان مستقل، هناك سيبين لنا المنقطع وما يتعلق به من أقسام. قال رحمه الله تعالى: حكم الحديث المنقطع. قد يقول قائل: طيب الحديث المنقطع ما حكمه؟ قال الضحف. الحديث المنقطع إذا وجدت راوي ساقط فاحكم عليه بماذا؟ بأن هذا الإسناد ضعيف، الإسناد يكون ماذا؟ ضعيف، لكن قد يكون موجود في طريق آخر ما يدل على اتصاله. يعني هذا الإسناد الذي هنا الذي معنا ذكره الحاكم لو كان جاء من طريق أبي غير طريق أبي إسحاق أو سفيان عن أبي إسحاق لحكمنا عليه بماذا؟ للصحة، لأنه يعضد ذلك. لكن هذه الأسانيد تكشف عوار ذلك، لأن الأسانيد بعضها قد تصحح الأول وتقويه وتحسنه، وبعض الأسانيد قد تكشف عوار الإسناد الأول، فتكشف لك علل خفية يكون الساقط بين فلان وفلان رجل ضعيف أو كذاب وأنت ما تدري، لكن بجمع الطرق اكتشفت هذا الشيء، فهذا لا يقوي ذاك، إنما يزيده ضعف على ضعف. ينبغي للطالب أن يتنبه لهذا، وإن شاء الله هذا سيأتي بالممارسة وبالاستمرار وبعد دراسة كتب المصطلح. قال: لأن الشرط في الصحيح أن يكون متصل السند، وهذا من وضع السند. نعم، نحن ما بينا في بداية الشرط الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل إسناده، هذا متصل منقطع، إذن هذا خرج عن تعريف الصحيح، وكل ما خرج عن تعريف الصحيح فإنه غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فهو ضعيف، واضح؟ فهو ضعيف، إذن هو منقطع، فكل منقطع ضعيف، واضح إلى هنا؟ قال: بهذا يكون فقد شرط من شروط الصحة حتى لو توافرت في بقية الشروط فهو ضعيف. حتى لو توافرت في بقية الشروط، اتصل إسناده له وما اتصل إسناده انقطع، العدالة موجودة، الضبط موجود، الشذوذ غير موجود، العلة غير موجودة، توفرت جميع الشروط ما عدا الانقطاع فقط، نحكم عليه بالصحة؟ لا، ما نحكم، يكون ضعيف ما دام فقد شرط واحد فقط مباشرة يحكم عليه بالضعف، لأنه لابد تجتمع جميع الشروط، ما يكفي يجتمع شرط واحد أو ينتفي شرط واحد، بانتفاء شرط واحد ينتفي المشروط، لو شرط واحد سقط، لا يعني لو كان شاذ حكمنا عليه بالطعن، لو كان معل حكمنا عليه بالطعن، واضح إلى هنا؟ لو كان فيه غير عدل حكمنا عليه بالطعن. إذن لابد تجتمع جميع الشروط، لو اختل شرط واحد حكمنا عليه بالضعف. لكن قد يقول قائل كيف نعرف الانقطاع؟ أنتم تقولون حديث منقطع، كيف لنا أن نعرف بأن هنا انقطاع؟ أنا قد أقرأ السند، لكن كيف أتصور بأن هذا الحديث منقطع أو غير منقطع؟ فأحببت أن أنبه فأقول مسألة كيف يعرف الانقطاع. أقول الطرق التي يعرف بها الانقطاع هي ما يأتي، تبي لهذه الطرق طبعا فإنها مهمة. أولا التنصيص، التنصيص على عدم السماع، وهذا له أحوال كما سيأتي. التنصيص على عدم السماع له أحوال، وهذا تارة يقع من الراوي نفسه، ينص الراوي نفسه يقول ما سمعت من فلان. إذن إذا وجد فلان قال عن فلان تقول بأنه منقطع، لأنه هو قال أنا ما سمعت من فلان، جاء في ترجمته أنه قال أنا زيد ما سمعت من عمر، ثم رأينا سند وجاء في هذا الإسناد زيد عن عمر، ماذا نحكم بهذا الإسناد؟ منقطع. قد يقول قال كيف حكمت، كيف عرفت أنه منقطع؟ أقول ارجع إلى ترجمة زيد فإنه قد نص على أنه لم يسمع من عمر، إذن هذا الحديث منقطع ولا غير منقطع؟ منقطع. التنصيص قلنا وهو قليل، كقول عمرو بن مرة قلت لأبي عبيدة، يعني ابن عبد الله بن مسعود، تذكر من أبيك شيئا؟ يسأله هل تذكر بأنك سمعت من أبيك أحاديث؟ قال لا. إذا روى عبيدة هذا عن أبيه عبد الله بن مسعود يكون ماذا؟ منقطع. إذا روى فإنه منقطع، عبيدة أو عبيدة. وتارة، إذا هذا هو الأول، أن ينص الراوي نفسه على أنه لم يسمع من فلان، فإذا جاء في إسناد فلان عن فلان تحكم عليه بماذا؟ بالانقطاع، والانقطاع في قسم الضعف. وتارة بتنصيص الناقد العارف بناء على الاستقراء والنظر على عدم الإدراك أو اللقاء أو السمع، كما يقال مثلا، هذا تجده في التراجم، فلان لم يدرك فلانا، هذا تجده في التراجم، يذكر المزي مثلا أو الحافظ بن حجر يقول فلان لم يدرك فلان، قد يقول قال الحافظ وين، أين الحافظ وين من تقدمه، نقول هذا لا يأتي إلا من باب التتبع والاستقراء، استقراء أسانيد جميع هذا الرجل وعرف أن فلان ما أدرك فلان، أو سبق من إمام عالم معاصر له أو قريب من عصره، وضح لكم؟ فقال فلان ما أدرك فلان، إذا لم يدرك فلان إذن هذا تنصيص من عالم، إذن إذا قال فلان عن فلان تحكم عليه بماذا؟ بأنه ضعيف، ماذا؟ لأنه صق، فيه صق، أو لم يلق فلانا، أو لم يسمع فلانا، كل هذا يقوله أصحاب التراجم، وهذا كثير. واعتنى به أئمة الجرح والتعديل، اعتنوا بهذا كثير، وفيه كتب يعني ألفت في ذلك، منها المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وغيرها، ويوجد هذا كثير في كتب التراجم، وقد يختلف النقاد فيه بأصول الجرح والتعديل، فبلان يقول سمع وبلان يقول ما سمع، قد يختلف، فهنا ينظر. واضح؟ هذا ما يعرف بالجرح والتعديل، وهذا فن مستقل. لكن تبقى مسألة، لو أن فلان قال ما سمع ثم وجد بإسناد صحيح إلى هذا الراوي أنه قال سمعت فلان، هذه كفائدة يعني عارضة، ماذا تفعل؟ هو هذا الراوي جاء عنه في ترجمته قال عنه مثلا المزي بأن فلان لم يسمع من فلان، لكن وقفت على حديث صرح فيه بالسمع قال سمعت فلان هكذا، فهنا نقول بأنه قد سمع، لأن من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي، لكن بشرط أن لا يكون هذا فلان كذاب، لأنه لو قال سمعت وهو من الكذابين لا عبرة بقوله سمع، لكن البحث في من هو ليس بكذاب. واضح؟ ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقفت في غير ما موطن أغبيتكم بعض المواطن، أن الحافظ قال وقد سمع فلان من فلان رغم أن المزي ومن سبقه قال لم يسمع، قال الحافظ قد سمع، فإن قد روينا هذا الحديث من طريق كذا كذا كذا كذا كذا قال سمعت فلان، قال هذا يدل على ماذا؟ على السمع. هذه فائدة عارضة. ثانيا يعني مما يعرف به الطرق التي يعرف بها الانقطاع، معرفة التاريخ. ايش معنى التاريخ؟ كيف يعني التاريخ؟ المقصود والمقصود منه تاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ. يعني تصور بأن الشيخ مات في سنة 900 والتلميذ ولد في سنة 901، هل ممكن سنة؟ ها؟ مستحيل، ما خرج من بطن أمه كيف سمع؟ أو الشيخ مات في سنة 900 والتلميذ سمع في سنة، أو التلميذ ولد في سنة 900، هذا مات وهذا ولد في نفس السنة، مستحيل يسمع، حتى لو ولد قبلها بسنة أو سنتين مستحيل، أليس كذلك؟ لأنه صغير، إلا إذا كان مما يتحمل السماع على ما سيأتي بيانه. واضح؟ إذن السن يبين لك، ولهذا تجد في التراجم بأن العلماء يقولون وتوفي في سنة كذا وكذا وكذا، لماذا يذكر العلماء الوفاة؟ حتى يبين الطبقة، حتى يبين لك بأن فلان توفي في كذا، ثم تأتي إلى فلان الآخر توفي بعده بثلاثمائة سنة، متى ولد هذا ومتى عاش؟ مستحيل عاش ثلاثمائة سنة، صح؟ إذن بينه وبين هذا أكيد أكثر من رجل، فهذا يدل على أنه لم يسمع جزما منقطع. يعني مثلا فلان توفي في سنة 500 وفلان الآخر توفي في سنة 700، تبع هذا متى ولد ومتى أدرك كم عاش؟ يعني الاحتمال أنه عاش 200 سنة احتمال ضعيف جدا، لأنه يبين أيضا في ترجمته وعاش 100 سنة، هكذا يقال. يعني عندك الآن فلان الشيخ مات في 500 والتلميذ مات في 700، وقالوا في ترجمة التلميذ وعاش 100 سنة، إذن أين 100 سنة التي بينه وبين الشيخ؟ جزما ما أدرك، تحكم عليه بماذا؟ بالاتصال ولا بالانقطاع؟ جزما بالانقطاع، هناك راوي ساقط جزما بينه وبين هذا الشيخ جزما. إذن التاريخ مهم ولا غير مهم؟ مهم. ولهذا ترى في التراجم توفي في سنة كذا وعاش كذا، توفي في سنة كذا وعاش كذا، كأنه يقول توفي في كذا وعاش 50 سنة، نقص أنقص من 700 مثلا 50 سنة، يعني ولد تقريبا في 650. إذن عرفت ولا ما عرفت؟ عرفت. هذه كلها أمور لابد أن تجتمع معك في ماذا؟ في التحقيق. نقول والمقصود منه تاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ، فإن كان التلميذ لم يولد إلا بعد وفاة الشيخ أو قبل وفاته بسنة أو سنتين أو ثلاث ونحو ذلك، بحيث كان صغير السن لا يتحمل السماع، وإن شاء الله سنتكلم على مسألة التحمل والأداء، هذا مبحث أيضا في المصطلح تحمل والأداء، متى يكون متحمل ومتى يؤدي، هذا إن شاء الله سنبين. لا يتحمل السماع فهو انقطاع، وهذا الطريق سلكه النقاد الكبار علماء الجهابذة، سلكوا هذا، ولهذا من دقتهم يقولون وهذا إسناد منقطع بين فلان وفلان. تقول كيف عرف منقطع هذا، كيف عرف منقطع؟ لا نصوا على أنه لم يسمع، ولا يوجد بأن فلان لم يسمع فلان، ولا يوجد أنه لم يدر، كيف عرف؟ عرفوا من التاريخ، نظروا إلى ترجمة هذا وتاريخ الوفاة وتاريخ المولد، ونظروا إلى ترجمة هذا وتاريخ، قالوا كيف ذا بينه وبينه كذا وكذا، وهذا ينص عليه، يوجد في كلام المحدثين يقولون بينه انقطاع بين فلان وفلان لأجل كذا وكذا وكذا، وهذا من دقتهم رحمه الله. نقول قد سلكه النقاد الكبار في معرفة الانقطاع والاتصال في الأسانيد، واستدلوا به كثيرا. الثالث، يعني الطريق الثالث، مجيء الرواية بصيغة تدل على وجود واسطة، الرواية تأتي لكن هذه الرواية تشعر بأن هناك شيء غريب في واسطة بين هذا الراوي والذي أعلى منه. كيف؟ نقول بين الراوي، قلنا تدل على وجود واسطة بين الراوي ومن فوقه، كقول الراوي حدثت عن فلان، انظر لما يقول حدث عن فلان معناها سمع من فلان روى عن فلان، لا قال حدث، إذن هناك